لهم ولهم أجر الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Sir!

إلا في الكتاب ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما الله محمد